إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر المسلمين الكرام، نحن نعيش في أيام من أجل وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهي الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. هذه الأيام اختارها الله سبحانه وتعالى من بين بقية الأيام، والله عز وجل يختار من يشاء وما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلا أحد يختار على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الخلق، اختار الخلق فخلقهم، وهذا يدل على كمال قدرته وكمال حكمته وكمال إرادته وكمال علمه سبحانه. ثم اختار أي اصطفى واجتبى وفضل من الخلق، وهذا أيضا يدل على كمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. خلق هذه الأرض التي نعيش عليها ليعيش فيها أبناء آدم، ليعيش فيها الإنس، ولتعيش فيها الحيوانات التي خلقها الله عز وجل لخدمة الإنسان. فاختار الله الأرض من بين بقية المخلوقات، واختار الله عز وجل من هذه الأرض، اختار منها أماكن معينة. هذه الأماكن لها قدسيتها ولها مكانتها ولها منزلتها ولها رفعتها، وهذا يدل على أن الله عز وجل يختار من خلقه، ولا أحد يختار على الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن يفضل مكانا على مكان إلا بنص من حديث أو إلا بنص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يفضل ليلة على ليلة أو يوما على يوم أو شهرا على شهر إلا بنص من وحي الله سبحانه وتعالى. ومن الأماكن التي اختارها الله عز وجل ولها مكانتها ولها منزلتها المساجد على وجه الأرض. فالمساجد على وجه الأرض هي خير بقاع الأرض، لأن هذه المساجد إنما جعلت لطاعة الله عز وجل وعبادته، لا لبيع ولا لشراء ولا للعب ولا للهو. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الأماكن التي يدخلها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والسيخ وغيرهم هذه المعابد فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الانحلال وفيها الفساد وفيها الضلال وفيها الانحراف. أما المساجد التي يدخلها المسلمون فلا يسمع الإنسان فيها إلا القرآن، لا يسمع فيها إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى فيها إلا من يصلي أو يقرأ قرآنا أو يلقي درس علم. فالمساجد لله سبحانه وتعالى فهي خير بقاع الأرض. ولذلك إذا دخلت أي مسجد على وجه الأرض واستشعرت أنك تدخل مسجدا في نفسك لا شك أنك ستحس في قرارة نفسك بالأمن والأمان والقرار والاطمئنان والسكينة والهدوء وراحة البال، لأنك لا تدخل مكانا عاديا إنما تدخل مكانا خصص لطاعة الله سبحانه وتعالى. فما الحال والشأن لو أنك دخلت المسجد الأقصى بالقدس وهذا ترق إلى أعلى؟ لا شك سيزداد أمنك أمنا وقرارك قرارا واطمئنانك اطمئنانا وسكينتك سكينة وراحتك راحة، لأن هذا المكان اختير من الله سبحانه وتعالى. فالمسجد الأقصى هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى الذي يشكو إلى الله عز وجل ظلم العباد، لأننا نرى أو يرى معظم المسلمين ما يفعله اليهود، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، هم ومن والاهم وسار في ركابهم وساعدهم وصاحبهم وصدقهم، يعربدون في المسجد الأقصى قتلا وسفكا للدماء وهتكا للأعراض ونية لهدمه، ولا تكاد تسمع حاكما أو مسؤولا يذكر هذه الكلمة، كلمة الأقصى. بل من المعلوم عن جمال عبد الناصر الذي كان يحكم مصر، قيل عنه إنه لم يذكر المسجد الأقصى طوال حياته في أي خطاب ألقاه على شعب مصر. ما الحال والشأن إذا دخلت المسجد الأقصى؟ لا شك سيزداد أمنك وأمانك وقرارك واطمئنانك. ما الحال والشأن لو دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال كالمسجد الأقصى والذي الثواب فيه مضاعف؟ تبحث عن الروضة الشريفة لتجلس فيها ولا تريد أن تغادرها لما تعلم عنها من أنها روضة من رياض الجنة، تريد البقاء فيها أطول مدة ممكنة وترى فيها الزحام. بل إن الذي يذهب إلى المسجد النبوي بالمدينة نورها الله يفرح ويزداد فرحا وسرورا لأنه فاز بالذهاب إلى هذا المكان. إذا دخلت المسجد النبوي يزداد أمنك أمنا وقرارك قرارا واطمئنانك اطمئنانا وسكينتك سكينة وراحة بالك راحة. ما الحال والشأن لو دخلت بيت الله الحرام، المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومكة هي منشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ولد وفيها بدأ دعوته إلى توحيد الله عز وجل. لا شك إن الأمن سيعلو ويرتفع في قلبك، وإن القرار سيزداد في نفسك، وكيف لا والله تبارك وتعالى يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الأقصى أو بيت المقدس، المسجد النبوي بالمدينة، المسجد الحرام بمكة المكرمة. هذه الأماكن اختارها الله سبحانه وتعالى، وهي الأماكن التي تشد إليها الرحال والثواب فيها مضاعف، ونحن نرى أعداء الإسلام يريدون أن يدمروا هذه الأماكن. في دولة من الدول كنت أجلس مع أحد الناس ونشاهد الأخبار، فجاء المذيع وقسمت شاشة التلفاز قسمين، قسم به صورة الكعبة وقسم آخر به صورة المسجد النبوي، وأخذ المذيع بلغته يقول إن هذين المكانين هما مصدر الإرهاب في العالم، إن هذين المكانين هما مصدر الفساد في العالم، إن هذا المكانين هما مصدر الخراب في العالم. ثم يأتي أحد الصحفيين فيشير على حاكم أمريكا في زمنها أن يلقي قنبلتين نوويتين على هذين المكانين. هذا ما يفكر فيه أعداء الإسلام، يفكرون دائما في تجمع المسلمين، في تجمعهم وفي توحدهم وفي ابتعادهم عن الفرقة والتمزق والتشتت والتخبط، لأن أعداء الإسلام لا يستطيعون أبدا أن ينالوا من هذه الأمة إلا إذا فرقوها وبعثروها ومزقوها وجعلوها شيعا متباينة وأحزابا متفرقة يحارب بعضهم بعضا. وهذا يغني أعداء الإسلام عن أن يوجهوا سهامهم تجاه هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى. هذه أماكن مختارة، هل هناك أماكن غيرها؟ هل هناك أماكن غيرها اختارها الله عز وجل؟ نعم، أماكن أخرى اختارها الله سبحانه وتعالى. من هذه الأماكن مصر التي نعيش فيها، هذا البلد الذي نعيش فيه اختاره الله سبحانه وتعالى، له مكانته وله منزلته وله رفعته وله سموه وله علوه. هذا المكان وهو مصر التي نعيش فيها، ألفت في مصر المؤلفات، فكتب ابن زولاق تاريخ مصر كتاب بعنوان تاريخ مصر لابن زولاق، وكتب السيوطي رحمه الله مجلدين اثنين بعنوان حسن المحاضرة في أخبار مصر والآخرة، في أخبار مصر والقاهرة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. إذا قرأت هذا الكتاب ربما تقرأ كلاما لا يصدقه إنسان، ولكنه حقيقي واقعي. وكتب الكندي قبل السيوطي كتابا بعنوان مصر المحروسة، مؤلفات كثيرة حول مصر كتبوا فيها ما فيها من موارد، ما فيها من خيرات، ما فيها من نعم، ما فيها من أشياء لا تكاد توجد في غيرها من الدول. ولا تبتعد بعيدا، إذا رجعت إلى بيتك أحضر أطلسا به خارطة العالم، وانظر في موقع مصر وفي مواقع البلدان الأخرى في قارات العالم كلها، لا تكاد ترى دولة فيها ما في مصر من الموارد، يحدوها من الشمال البحر الأبيض المتوسط مساحة هائلة حيث الثروة السمكية، ومن الشرق البحر الأحمر، بحران الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ليس هذا فقط بل وفلسطين المحتلة من ناحية الشرق، ومن ناحية الجنوب السودان التي كانت جزءا من مصر قبل ذلك في عهد الملك فاروق، كانت السودان جزءا من مصر، وكان حاكم مصر يقال له حاكم مصر والسودان، وكانت غزة تابعة لمصر، وكانت الحبشة في زمن مضى إثيوبيا كانت تابعة لمصر، وكانت بعض الدول تريد أن تنضم إلى المملكة المصرية. انظر إلى حال هذه الدولة قديما وحالها في زمننا الذي نعيش فيه. تسلمها أحد الحكام عبارة عن ثلاث قطع، مصر السودان غزة، وسلمها قطعة واحدة، بل سلمها قطعة واحدة ناقصة. مصر أيها الإخوة الكرام، قيل للسيوطي إن ابن زولاق قال له إن مصر ذكرت في القرآن الكريم 28 مرة، فقال له لا بل ذكرت أكثر من 30 مرة. وقد يقول القائل كيف ذلك ونحن لا نرى إلا 5 مرات؟ ذكرت 5 مرات بالاسم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ تبوأ لقومكم بمصر بيوتا. وذكرت مرات أخرى بطريق التلميح، كلمة الأرض ذكرت في القرآن الكريم 10 مرات، منها 12 مرة المراد منها مصر التي نعيش فيها. فقال السيوطي لا بل ذكرت أكثر من 30 مرة. ذكر السيوطي ما جاء إلى مصر، من جاء إلى مصر من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل عليه السلام، يعقوب جاء إلى مصر، عيسى بن مريم جاء إلى مصر. يقول الله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذه الربوة هي الإسكندرية التي هي في مصر والتي كانت عاصمة مصر قديما. وهكذا عدد من الأنبياء، موسى وهارون عليهما السلام ولدا بمصر، أنبياء جاءوا إلى مصر. هناك نساء ذكرنا في القرآن أيضا جئنا إلى مصر، آسية زوج فرعون، مريم ابنة عمران، أم موسى. وهكذا يذكر السيوطي مئات من الصحابة الذين جاءوا إلى مصر، منهم عبادة بن الصامت، ومنهم عمار بن ياسر، ومنهم عمرو بن العاص الذي فتح مصر. وهناك مسجد في القاهرة بهذا الاسم، مسجد عمرو بن العاص، يعرفه الناس جميعا. هذا الذي فتح مصر وكان أميرا لمصر، عدد كبير من الصحابة جاءوا إلى مصر، وعدد كبير من التابعين جاءوا إلى مصر، ومن الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف جاءوا إلى مصر. ونحن نعلم جميعا أن الإمام الشافعي جاء إلى مصر وله مذهبان، المذهب القديم في العراق والجليل في مصر. بعض علماء القراءات منهم ورش الذي روى عن نافع، هذا أيضا كان في مصر. علماء النحو منهم ابن هشام المصري النحوي الذي قال عنه أحد النحويين ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع عن عالم ظهر بالمشرق، يعني بمصر، يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، أي كان بعضهم يفضله على سيبويه. والذي يدرس في بعض المعاهد الأزهرية يعرف ابن هشام. ابن هشام المعافري صاحب السيرة أيضا جاء إلى مصر. هؤلاء وغيرهم ممن جاءوا إلى مصر، هذه مكانة وهذه منزلة عالية. ولكن ما ينبغي أن نفضل مصر على مكة أو المدينة، فمكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس، والمدينة المنورة فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيت المقدس فيه المسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر أيضا لها مكانتها. ولذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل لم يذكر مكانين بالثناء والمدح إلا مكة ومصر، مكة ومصر. يقول الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذا ما قرأت كتاب الله عز وجل وتأملت بشيء من التفصيل سترى أن الله عز وجل قد مدح مكة ومدح مصر. مدح مصر في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال أهل العلم: الله تعالى قال فإن لكم ما سألتم، وهذا يدل على أن هذا البلد فيه ما سأل هؤلاء وما طلب هؤلاء، ففي مصر خيرات كثيرة. ولذا قال أهل العلم إن مصر لو وضع سور حولها لا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد ما احتاجت إلى أي دولة على وجه الأرض، بخلاف بقية دول العالم. مدح الله عز وجل، مدح الله عز وجل مصر، ومدح الله أيضا مكة المكرمة، فسميت بأم القرى لتنذر أم القرى، أم القرى كأنها هي مركز الدائرة، لتنذر أم القرى ومن حولها. ولذلك تسمى مكة بأم القرى، وتسمى مكة ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبكة كما قال المفسرون، بكة سميت مكة، سميت بكة بالباء، قالوا لأنها تبكي الطائعين، قالوا هذا. وبعضهم اقتصر على وجه واحد: من قصدها طاعة لله بكى فرحا وسرورا لأنه فاز بالذهاب إلى هناك، وبكى من خشية الله عز وجل. وتبكي الطائفين: من ذهب وطاف حول الكعبة بكى فرحا وسرورا لأنه فاز بالحج أو الأمرة، وبكى أيضا من خشية الله تعالى. وتبكي الظالمين: من قصدها بظلم خرج منها باكيا أو هالكا. وما قصة أبرهة عنا ببعيد والذي أنزلت سورة في شأنه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وعليه أعداء الإسلام يخافون أن يقربوا مكة أو أن يقربوا المدينة، فالله مدح هذين المكانين مكة ومصر التي نعيش فيها. وحتى أنهي الكلام عن مصر أذكر نموذجين غريبين عجيبين. قال عبد الحميد ابن عبد العزيز قاضي العراق في زمن مضى لمحمد بن المدبر وكان قد زار مصر، قال له: هل زرت مصر؟ قال: نعم. قال: ماذا رأيت في مصر؟ قال: كشفتها. كشفتها يعني جبت آفاقها، ذهب إلى معظم الأماكن فيها، ليس كواحد منا ربما لم يذهب أحدنا إلى 10 محافظات إلا إلى 3 محافظات أو 4، لكن قد يأتي واحد من دولة أخرى يريد أن يذهب إلى كل محافظة وكل مركز وكل قرية في مصر، هناك كثير من الأماكن لم يذهب إليها أحد منا. فقال محمد بن المدبر، قال: كشفتها فوجدت غامرها أضعاف عامرها، يعني وجدت النعم المغمورة، المغمورة يعني الخفية، فيها أضعاف النعم الظاهرة. ثم قال، وانظروا إلى هذه الجملة التي ختم كلامه بها: ووالله لو عمرها السلطان لوفى خراجها، أو في رواية: ووالله لو عمرها السلطان لكفى خراجها الدنيا بأكملها، يعني لكفى ما فيها من طعام وشراب وخضروات وفواكه العالم كله. ليس هذا في زمنه، بل حتى في زمننا، والله لو انتفعنا بكل شبر في بلادنا لأكل العالم كله بقاراته الست: آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، بما في ذلك الصين والهند، لأمكن أن تأكل هذه الدول كلها حتى في زمننا من مصر. ولكن لو عمرناها وانتفعنا بكل شبر فيها وكنا عاملين وكنا معمرين لهذه الأرض، لا أن نضيع أعمارنا في اللهو فيما لا ينفع ولا يفيد. هناك دول كالصين مثلا، أضخم دولة في العالم من حيث عدد السكان، لا تكاد ترى فيها متسولة يمد يده إلى أحد، الأطفال يعملون، الكبار يعملون، لا تكاد ترى، وهي 5 سكان العالم، لا تكاد ترى فيها متسولة رجلا كان أو امرأة، بخلاف الهند شعب كسول، إذا مشيت في شارع ترى الرجل يمد يده ويقولك ثلاثة أيام لم أذق شيئا من الطعام، ثلاثة أيام حتى تعطيه شيئا. فهناك دولة أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان لا ترى فيها متفجر. لماذا لا تعمل؟ مساحتها لا تبلغ مساحة مصر، وحتى وإن بلغتها فهي خمس سكان العالم. ونحن عندنا في مصر سيناء، وسيناء مساحتها أكبر من مساحة ثلاث أو أربعة دول أو أربع دول في إفريقيا وآسيا. سيناء وحدها يمكن أن تطعم قارة أو قارتين لو أننا انتفعنا بكل شبر فيها. فمصر يمكن أن يكون العالم كله عالة عليها ولا نمد أيدينا لأحد، لا إلى شرق ولا إلى غرب. قال محمد ابن المدبر: ووالله لو عمرها السلطان لكفى خراجها الدنيا بأكملها. وتأمل هذا النموذج الثاني. قال المأمون لسعيد بن عفير، قال له: ما أشقى فرعون، يتعجب من شقائه، أو دعا عليه عندما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ثم قال: ماذا لو رأى العراق؟ يفهم من كلامه أنه يفضل العراق على مصر. فقال له: يا أمير المؤمنين، أراد أن يرده في كلامه أنه لا يقصد هذا، لا يقصد أن يفضل العراق على مصر. العراق نعم فيها خيرات كثيرة، هناك قرى بأكملها في مصر بنيت بأموال من العراق، لكن أعداء الإسلام دمروا العراق، دمروا أفغانستان، دمروا الصومال، دول كثيرة، دمروا كثيرا من الدول عندما يشمون رائحة الإسلام ويستعملون أقوى أنواع الأسلحة، أسلحة يقال عنها إنها محرمة، هي محرمة على أناس دون أناس. دمروا سوريا أيضا يساعدون هذا الذي دمر شعبه وقتل ما يقرب من نصف شعبه، وستسمع عن الملايين. كما قال أمريكون: إنه عار علينا معصر الأمريكان، قتلنا من العراقيين 3 ملايين. كنا نسمع 5000، نسمع 20,000، عن 200,000، الآن قالوا إنهم 3 ملايين قتلوا في العراق، وملايين تقتل في سوريا. لا تكاد ترى بيتا سليما صحيحا في سوريا، يضربون الأطفال والنساء والرجال، ويستعين هذا الحكم في سوريا بهؤلاء الشيوعيين الذين شعارهم لا إله والحياة مادة. وينبغي أن تعلم أخ الإسلام أشعرة الأمم، إن كل أمة لها شعار. النصارى لهم شعار، يهود لهم شعار، بوذيين لهم شعار، كل أمة لها شعار. حتى المحافظات كل محافظة لها شعار، يعني رمز. حتى المدارس لها شعار. النصارى شعارهم الصليب، اليهود شعارهم ما يسمى بالشمعدان أو نجم الداوود، وهكذا كل أمة لها شعار. الشعار قد يكون شيئا حسيا تراه، وقد يكون كلمات أو عبارات. الشيوعيون شعارهم لا إله والحياة مادة، هذا شعارهم، لا يعترفون بإله بدين ولا بكتاب ولا بيوم قيامة ولا شيء من هذا، هذا شعار الشيوعيين. أما شعار أمة الإسلام 3 جمل، منها ما نسمعه في أيامنا: التلبية، لبيك اللهم لبيك، أشعرة كلها توحيد خالص لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك. ثم أكمل بقية الشعار: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وفي النهاية لا شريك لك. الشعار الثاني التكبير، الله أكبر. الشعار الثالث التلبية، لبيك اللهم لبيك. الشعار الذي بعد ذلك التهليل، لا إله إلا الله، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين، أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر، شعارات. وفي رواية: فمنا أو منا المكبر ومنا المهلل. في الروايتين تكرر المكبر، إذن بقي الملبي والمهلل. الملبي لبيك اللهم لبيك، المكبر أي الله أكبر، المهلل لا إله إلا الله، أشعرة لا تتسم بها إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قال المأمون: ما أشقى فرعون عندما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ماذا لو رأى العراق؟ فقال له سعيد بن عفير: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال في شأن فرعون وجنده: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم قال له: ما ظنك بشيء دمره الله وهذا الباقي بقيته؟ أي الباقي من الخيرات في مصر، من الخيرات التي لا نستطيع إحصائها ولا نستطيع استقصائها ولا نستطيع عدها، هي الباقي بعد التدمير، فما بالك بالحال قبل التدمير. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، ليست هناك أرض أطيب من أرض مصر. إن المرأة يحكي له ما كان في مصر، إن المرأة كانت تمشي حاسرة الرأس، تمشي على ضفاف النيل، على ضفتي النيل المليئة بالحدائق والبساتين، تمشي حاسرة الوجه رأس، يعني لا تغطي رأسها ولا تغطي وجهها. هل يرى شعرها؟ هل يرى وجهها؟ لا، لا يرى وجهها ولا شعرها من كثرة أغصان الأشجار وأوراق الأشجار، لا يراها أحد، لأنها تمشي وسط أوراق الأشجار، وكانت تضع المكتل على رأسها فيمتلئ بالثمار دون أن تمد يدها إليها، أي يمتلئ بالثمار، المكتل يعني الوعاء، تضعه على رأسها يمتلئ بالثمار التي تسقط من الأشجار دون أن تمد يدها إليها. ثم قال: من أسوان إلى رشيد، يعني من أول نهر النيل أو الجزء الذي في مصر إلى آخره، على الضفتين، على ضفاف النيل، حدائق، بساتين، جنان فيها ما لذ وطاب من الفواكه. هذا كان في مصر، يحكي له هذا ويقول كلاما كثيرا عن مصر. أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام لها مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم الذي نعيش فيه هو يوم عيد الأضحى الذي يتجه فيه الحجاج إلى جمرة العقبة لرمي جمرة العقبة، وذلك وفيه رمز لنبذ الشر ونبذ الفساد ونبذ الفرقة والضعف. إن الأمة في حاجة إلى أن تنبذ الفرقة والضعف والتمزق والتشتت والتخبل. وما يحزن أمة الإسلام في عصرنا موزع على كثير من الناس، ليست هيئة واحدة هي السبب في هذا، إنما هيئات مختلفة. فينبغي على كل مسلم أن يسعى جاهدا وأن يشمر عن ساعد الجد في لملمة أمور الأمة وفي وحدتها، وذلك باتباع هدى الله وهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام يرقبون أمة الإسلام في كل مكان، وإن اليوم الذي قبل يومنا وهو يوم عرفة يوم مزعج لأعداء الإسلام، عندما يتجمع الملايين على جبل عرفات يلبون نداء الله سبحانه وتعالى، هذا مزعج للأعداء، وهو من الأشياء الثلاثة التي يخاف منها أعداء الإسلام. عندما يرى أحدهم ذلك يقول: الإسلام مارد كبير عظيم ضخم، لا بد وأن ينام، لأنه لو قام وقعد لن تقوم لنا قائمة في الشرق ولا في الغرب. علينا أن نحسن تربية أبنائنا وأن ننشر الخير في كل مكان، وأن يكون كل مسلم كشمس ساطعة لا تغيب، أو قمر منير لا يأفل، أو مصباح مضيء لا ينطفئ، يضيء للناس طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وعمله وسلوكه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الفلاح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم جنب مصر وجميع البلاد المسلمة في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزق أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها الأمن والأمان والقرار والاطمئنان والسكينة والهدوء وراحة البال. اللهم هيئ لهذه الأمة جيلا صالحا تقيا نقيا ورعا يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليعيد هذه الأمة بفضل الله ومنه وكرمه إلى سابق عزتها وكرامتها ومهابتها وقوتها ووحدتها وسؤددها كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة والتابعين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.